أنا رجل على يدين من المال، وأرجو أن أحج هذا العام، وصاحب الدين مقيم معي في السكن، استسمحته في رد الدين بعد الرجوع من الحج، فقال لا بأس اذهب للحج، والآن معي تكاليف الحج فقط، فما رأيكم، هل أحج أو توجهني بشيء آخر؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: بما أن صاحب الحق أذن لك في الحج وسامحك، فاغتنم فرصة حصول الحج، لأنها قد لا تتيسر لك هذه الفرصة مرة أخرى، واسأل ربك أن ييسر أمرك لقضاء ما عليك من الدين. والله جل وعلا يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ويقول جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. يسر الله أمرنا وأمرك، وتقبل منا ومنك، وبالله التوفيق.